ان القائلين بان حديث الاحاد لا تثبت بعقيده يقولون في الوقت نفسه بان الاحكام الشرعيه تثبت بحديث الاحاد فقد فرقوا بين العقائد والاحكام في الحديث فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمه من الكتاب والسنه الا من هي بعمومها واطلاقاتها تشمل العقائد ايضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها لانها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى امرت في ايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه الا قال الله ورسوله امرت ان يكون له خيره من امره وهكذا امره تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم والنهي عن اسكانه والتحذير من مخالفته وتناهوا على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم الى الله ورسوله سمعنا وطعنا كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيده كما يجب اتباعه حكما وقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه فانما من الفرائض العموم الشمول كما هو معلوم وانت لو سالت هؤلاء القائلين بوجوب الاخذ بحديث الاحاد في الاحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الايات السابقه وغيرها مما لم نذكره ابتكارا فما الذي حملهم على استثناء العقيده من وجوب الاخذ بها وهي داخله في عموم الايات خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.